قلنا أن الإنسان عليه أن يعتني بمظهره وأن يتواضع أيضا في طلبه للعلم. وقد قال مجاهد رحمه الله: لا يتعلم رجلان حيي ومستكبر. والجلسة تدل على حياء الإنسان أو على استكباره، على تواضعه أو على ترفعه. وطالب العلم ينبغي أن يعني يتواضع لشيخه تواضعا مشروعا. وقد قيل: من لم يصبر على ذل التعلم ساعة تجرع مرارة الجهل عمره كله. وهذا مهم جدا، مهم جدا، لأن هذا يؤثر كما قلت لكم على المعلم وعلى الشيخ في إقباله عليك، في فتح صدره لك، في تزويدك أكثر بما عنده من العلم. ولذلك العلماء يكون لهم دائما خاصة، يقول لك: هذا خاصة الشيخ فلان، طالب هذا خاصة الشيخ، هو الذي يدخل عليه أكثر إلى البيت، إلى بيته الشخصي، يجلس معه، يساره بأشياء، تجد عند هذا الخاصة، خاصة الشيخ، علما أكثر من بقية الطلبة. ليش؟ لأنه متأدب، متواضع، متواضع، فيستفيد لا شك من الشيخ أكثر من بقية الطلبة. تجد عنده الصبر، التحمل، هذا الطالب تجد عنده خبرة لأنه اكتسبها من معلمه. انظر لملازمة أبي بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نالها العلم العريض الواسع، فهو أعلم الصحابة بلا شك. نعم، ليش؟ لشدة الملازمة، فكان من خاصته عليه الصلاة والسلام، مع أن الصحابة كلهم قريبون منه. طيب، يقول: فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. فهنا فيها أدب، ماذا؟ أدب الجلسة في طلب العلم، أن يجلس جلسة الطالب، لا يجلس جلسة المتعالم. هو حتى المعلم ينبغي حتى في جلسته ما يجلس جلسة المستكبر المترفع على طلبته، يجلس جلسة عادية فقط. ثم قال: وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام، أخبرني عن الإسلام. قوله يا محمد صلى الله عليه وسلم ناداه باسمه، مع أن الله تعالى نهى عن ذلك، نهانا أن ننادي رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه، لا تناديه باسمه لأنك لست من نفس القدر والشرف. الدليل قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تناديه باسمه، نداؤه باسمه محرم. قل: يا رسول الله، يا نبي الله. نعم، والأعراب يعني البدو كانوا ينادونه باسمه لأنهم أجلاف، فيهم غلظة وفيهم شدة، يأتون: يا محمد. وربما جذب أحدهم الرسول عليه الصلاة والسلام من ثوبه حتى أثر فيه، عجيب. وتنزل الآية لتؤدب الناس، لكن هنا لماذا لم يناده يا رسول الله مع أنه جبريل؟ لأنه ناداه باسمه على أنه لا يعرفه، ليزداد شوق الصحابة رضي الله عنهم، من هذا الرجل، من هو؟ لأنه لو قال يا رسول الله ها لتبين أمره من أول وهلة، لكن لما نادى محمد ازدادت جهالة هذا الرجل عند الصحابة، يعني عدم معرفتهم له. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. بدأنا أمس في الحديث الثاني من هذا الكتاب الذي يسمى نعم ما اسم هذا الحديث الذي بدأ؟ سمي أن سماء بن دقيق العيد رحمه الله حديث جبريل، سمي بحديث جبريل، سمي بحديث جبريل. يعني العلماء إذا قالوا حديث جبريل ما المراد؟ هذا الحديث. طيب، ما مكانة هذا الحديث من السنة؟ قال دقيق العيد رحمه الله أن هذا الحديث اسمه دقيق العيد، دقيق، لا ابن دقيق، ابن دقيق العيد، أن هذا الحديث سمي بأم السنة، لأن يعد فيه تعد فيه لأن فيه كثير من أركان الشريعة، تدخل فيه كثير من أركان الشريعة، كثير من أصول الدين تعود إليه، كثير من أصول الدين تعود إليه. مراتب الإسلام الثلاثة، الإسلام والإيمان والإحسان. نعم مش تذكر في آخر؟ طيب ماذا قلت؟ نعم. عن عمر رضي الله عنه أيضا تكلمنا عن أيضا هذه ما هي؟ يلا عاد لما سبق. اجتناب للركاكة. نعم. قال بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حيث أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس مع أصحابه ويعلمهم ويحدثهم، أن يجلس معهم كصاحب لهم. تفرعنا على هذا. نعم. لا نعيد، إذا سمعنا نسمع لابد أن يسمع بعضنا بعضا حتى نتجبرنا بالإعادة. الآن قال هذا الفائدة أعدتها، تكلمنا قلنا فرعنا على هذه المسألة، هذه التفريعات ما ينبغي أن نستهان بها. نعم نعم هذه مسألة مهمة. إيه أيهما أحسن، مخالطة الناس من العزلة؟ في الأصل في الأصل أفضل، لقوله المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر عليهم خير. نعم الأصل إذن المخالطة أحسن، لماذا؟ لأن في مخالطتهم نفع لهم حتى وإن كان يفوقهم في الالتزام. صحيح. طيب نعم، إذا خشى على دينه ونفسه. يتبع بها شعف الجبال ومواضع القطر. طيب إذن الأصل أن الخلطة أفضل، إلا إذا خشي الإنسان على نفسه فإن العزلة تكون أولى وقد تكون واجبة. طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد بياض الشعر، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. نعم أو إما باشترائه أبيض اللون أو بتنظيفه. أي خلينا في المسألة الأولى، نأخذ مسألة مسألة لا تنط وهكذا. ما الدليل؟ البياض، فأنها من خير ثيابك وكفنوا فيها موتاك. يتأكد استحباب الأبيض متى؟ الكفن، الجمعة والعيدين. صحيح. نعم. ما وجه كون البياض أفضل من بقية الألوان؟ لأن الأبيض يظهر فيه الوسخ، فإذا لبس الأبيض حرص على أن يكون أكثر نظافة. سواد الشعر. نعم. غير مكتسبة يجب الاقتصار عليها ولا يجب اكتسابها، وقد في مكان عنده شيء في شعره يعني له أن يغيره إلى صفراء أو حمراء، ويستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه بأبي قحافة وهو والد أبي بكر وظهر على الشيب في شعره فقال غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد. نعم جنبوه السواد. إذن الصبغ بالأسود يشمل الرجال والنساء، لكن بلون آخر ما لم يكن هذا اللون، مثل كلها بنفس الأزرق. طيب شديد سواد الشعر، أخذنا شدة بياض الثياب هنا لهذا الرجل الذي جاء. أيضا هذا أدب ينبغي أن نتأدب به طالب العلم، لأن هذا الرجل هو جبريل عليه السلام سيتبين في آخر الحديث، جاء متعلما ومعلما، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. نعم قلنا أن لا يرى أن لا يعرفه أحد، لا يرى عليه أثر السفر، كيف ذلك؟ لا عليه غبرة ولا شعث ولا تعب ولا إرهاق. ثانيا لا يعرفه أحد من الصحابة، لم يكن. ماذا سبب هذا للصحابة؟ التعجب. التعجب والاستغراب، صحيح؟ طيب لا يعرفه من أحد، يعني لو كان معروفا كيف يكون؟ عرفوا، لم يتعجب من الناس، لا عرفوا الناس. أولا إما أن يعرفوه يكون عليه أثر السفر. لماذا قال لا يرى عليه أثر السفر؟ تكلمنا عن هذا أيضا. نعم لا محمد كمان دعنا من المدينة، ليش يقولون، ليش العرب تقول لا يرى عليه أثر السفر؟ نعم لأن أثر السفر كان يعرف عنده بالتعب والإرهاق والمتاع، لأن السفر كان شخص أكثر من هذا فيه. ليش؟ لأنهم يقطعون الصحاري، صح؟ لا، ليس كحال الناس اليوم. حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى غائيا بمعنى حتى وصل إليه وانتهى إليه فجلس عليه. يعني ما جلس في آخر المجلس، لا، شق المجلس، شق المجلس حتى وصل إليه فجلس. كيف جلس؟ أكمل. أسند ركبتيه إلى ركبتيه، أي ركبتي هذا جبريل يعني جاء سفته إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إشارة إلى قربه الشديد منه. نعم. قد يكون مراسقا له وبدأ بالمراسقة. استفدنا فائدة في الآداب هنا. هذه الجلسة قلنا من التواضع، هذه تدل على التواضع الذي يريد أن يتعلم العلم، فهي جلسة طالب العلم. قلنا هذه جلسة طالب العلم للطالب العلم. إذا أنت ليش لا تجلس هذه الجلسة؟ نقول هذه أيضا جلسة، اجلس ابقى لما أنت عليه. يمكن أن يسند ركبتي لركبتي أو اجلس هذه الجلسة، المهم لا يجلس جلسة إيش؟ جلسة إيش؟ متكبر المتشلقح. ها؟ المهم أنه لا يجلس هذه الجلسة، يجلس جلسة الذي يدل على أنه يقبل وأنه محتاج، فهمتم؟ يستفاد من أنه الإنسان إذا أراد أن يتعلم المعلم أو شيخ ينبغي أن يقترب منه، لا يكون بعيد عنه، لذلك يستحب أن يقترب المأموم من الإمام من الخطبة. نعم الاقتراب أحسن، حتى في طرح السؤال، حتى لا يكون رافعا للصوت وما أشبه ذلك. ثم كذلك الإنسان إذا اقترب من مقصوده، كلما اقترب كلما دل أنه على باقترابه على أنه يحب هذا الذي قصده. ولذلك لما قد يستدل له بعموم قوله عليه الصلاة والسلام للرجل حينما قال وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون رفيقا له في الجنة، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، وقال أيضا أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فهذه القرب قد تشرع له هيئة خاصة تدل على إيش؟ على أن الإنسان يحب هذا المقصود الذي قصده. طيب أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، من مراد هنا؟ كمان نفس الأظهر على ركبتي نفسه على فخذيه هو. طيب وقال يا محمد، علقنا لها. نعم قال يا محمد ليزداد الصحابة شك. لا تجعلوا دعاء فتح. لا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. طيب قال لماذا لم يقل يا رسول الله؟ وكأن المسألة إيش؟ كأنه جاهل لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ يعني لو قال يا رسول الله ها؟ لا أعرف. طيب يقول أخبرني، نبدأ أخبرني عن الإسلام. نعم تعرفها بالسياق والفهم. بينما إذ طلع علينا، جواب فيه الشرط يعرب بجوابه ويعرب بأدواته. ثم قال أخبرني عن الإسلام. أخبرني يعني اجعل كلامك خبرا لي، وفيها دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مخبر عن ربه. ولذلك نجد في بعض الأحاديث القدسية أنها تروى على هذا النحو، يخبر عن ربه. فالرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله ومخبر عنه. أخبرني عن الإسلام، إذن سؤاله عن ماذا؟ عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. إذن فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بهذه الأركان التي سماها العلماء أركان الخمسة. ففسر صلى الله عليه وسلم الإسلام بأعمال الجوارح الظاهرة، وهكذا يفسره أهل العلم عامة، أن الإسلام هو إيش؟ عمل الجوارح الظاهرة بخلاف الإيمان. الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن تشهد يعني أن تقر إقرار من يرى الشيء كأنه يراه ويعاينه بلا شك ولا ريب. فالشهادة إقرار وإخبار وإعلام، وليست مجرد إقرار فقط. ولذلك نص أهل العلم على وجوب التلفظ بها، وأنه لا يكتفي الإقرار فقط، لا بد أن يتلفظ. فإذا قيل لشخص أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال هذا بيني وبين الله، نقول هذا لا يجوز. فهمتم؟ لا بد أن يقول نعم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك لما جاء الأعرابي وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى هلال رمضان، ماذا سأله؟ قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال نعم أشهد، فأمر بصيام الشهر. فلا بد من التلفظ بالشهادة. فإن قال قائل أليس الله قد شهد لبعض من كتم إيمانه بالإيمان؟ ما هو الجواب؟ كمؤمن آل فرعون، كما قال تعالى وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. نقول هنا كتم إيمانه لأنه مكره وخائف. ولذلك قال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية أن الإنسان إذا نوى بقلبه الكفر كفر، إذا نوى إيش؟ نوى بقلبه الكفر كفر، وإذا نوى الإيمان وأقر لا بد أن يتلفظ بذلك. فإن أكره لا يمنعه أن يخلو بنفسه التلفظ، يعني لو أكره فليتلفظ فيما بينه وبين الله. فهمت؟ فمسألة الشهادة هنا لا بد أن تقع وتتحقق بماذا؟ تتحقق بالتلفظ، ولا يكتفى فيها مجرد إيش؟ مجرد الإقرار. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب وهو يشهق في آخر رمق من الحياة، ماذا قال له؟ قال أي عم قل كلمة، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل. مع أن أبا طالب كما هو معروف، هل أقر بصدق النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ أقر بصدقه، وعلم أن دينه هو الدين الحق كما قال ذلك في لاميته المشهورة، وزاد عنه وكان يدافع عنه لكنه لما لم يقر ما نفعه، لا بد، لكنه لما لم يتلفظ لم ينفعه. فلا بد من أي شيء؟ لا بد من التلفظ، لا بد من التلفظ. فلا يصح أن يقول قال لا أنا هذا بيني وبين الله، نقول هذه مسألة أخرى بينك وبين الله في مسائل أخرى، أما بالنسبة للشهادتين لا بد أن تتلفظ. ولذلك كان الذين يسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنون بأن القرآن حق ويصدقونه، لكنهم يكلفون بماذا؟ يكلفون بالشهادة بأن يتلفظوا بها تلفظا. وعلى هذا إذا جاءنا إنسان وقال إنني قد قرأت عن الإسلام وعرفت أنه الحق، هل نقول خلاص أنت يلا قم صلي، ولا نطالبه بالشهادة؟ نطالبه بالشهادة، نطالبه أن يشهد أن لا إله إلا الله بلسانه بعد أن أقر بقلبه أشهد أن لا إله إلا الله. وانظر إلى قوله أن تشهد، الأصل في الشهادة لا تقع إلا بعد المعاينة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما ذكر العلماء في باب الشهادات، قال لا تشهد، أو قال للرجل قال أرأيت الشمس؟ قال نعم. قال إيش على مثلها فاشهد أو دع. فالشهادة الأصل ها لا تقع إلا بعد المعاينة. قال الله تعالى عن شهيد يوسف وشهد شاهد من أهلها، وقال تعالى فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. فالشهادة لا تجوز إلا بعد الرؤية. ولذلك قال الفقهاء لو أن إنسانا مثلا أقرض شخصا مالا ووضعه في ظرف أو في كيس وحضرت أنت، ثم أنكر الذي أخذ المال ورفعت القضية إلى القاضي ودعيت لتشهد، فقال المدعي إنني أقرضته مليون، فهل تشهد أم لا تشهد؟ تشهد ما تشهد؟ ها؟ الآن أنت شهد، سمعت صرة فيها إيش؟ رنت الدراهم أو خشخشة الأوراق، فدع المدعي هذا الذي إيش؟ أخذ حقه، قال إني أقرضته مليون بشهادة فلان، فدعاك القاضي قال لك يا فلان تشهد أنه أن فلانا أقرض زيدا مليون، هل تشهد؟ لا يشهد، لا يجوز، لا يجوز أن يشهد. يقول نعم أشهد أنه دفع له صرة من الدراهم أو كيسا فيه نقودا أو ظرفا أو صكا، ولا يجوز لك أن تحدد المبلغ. ليش؟ لأن الشهادة لا تجوز إلا عن رؤية، فلا تثبت بالسمع. حتى لو سمعت مثلا، لو أنت كنت أنت وراء الستارة ثم قال أنا أقرضتك مليون، قال نعم طيب خلاص وانصرف، وأنت ما سمعت، غير أنت ما رأيت، غير مجرد سماع فقط، سمعت الرجل قال أعطيتك مليون، طيب قال ما في مشكلة ودعيت وقيل لك تشهد أنه أقرضه مليون، ماذا تقول؟ لا أشهد. تقول نعم يا سيادة القاضي إنني سمعته، تعين السمع. فالشهادة لا تكون إلا بيش؟ عن رؤية، وعن رؤية بصرية. فهنا قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، يعني أنك تقر وتوقن إقرار من يرى الشيء كأنه يراه بعينه، فهي أعلى درجات ماذا؟ اليقين. أن تشهد أن لا إله إلا الله، هذه كلمة التوحيد والإيمان، نعم، وهي ركن الإسلام الأعظم. فمن لم يكن عنده الشهادة ليس بمسلم. ولن نطيل البحث في من ترك أحد هذه الأركان، لأن بحثها إن شاء الله في حديث ابن عمر الذي بعده، لأن العلماء اختلفوا رحمهم الله في من ترك أحد هذه الأركان متى يكون كافرا. فمنهم من جعل ترك الزكاة كفر، منهم من جعل ترك الصلاة كفر، منهم من جعل ترك الصيام كفر، منهم من جعل ترك الحج كفر، نعم. لكن المتفق عليه بينهم أن من ترك الشهادتين فهو كافر. فهمتم؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله يعني أن لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى. وهذه الكلمة اشتملت على النفي والإثبات، نفي جميع الآلهة والألوهية وإثباتها لله تبارك وتعالى وحده، أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كذلك نقول الإقرار بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله الذي أرسله إلى الثقلين بشيرا ونذيرا، كأنك تراه رؤية بصرية. وتقيم الصلاة، هذا الركن الثاني وهو التعريف الثاني للإسلام، أن تقيم الصلاة. والصلاة هذه محلة بألف لام الدالة على العهد الذهني، والمراد بها الصلاة المفروضة التي كتبها الله على عباده، وهي خمس صلوات في اليوم والليلة. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، كذلك الزكاة المفروضة التي هي التعبد له سبحانه بإخراج نصيب من مال مخصوص يصرف إلى طائفة مخصوصة في وقت معلوم. وتصوم رمضان، وهو الشهر الذي كتب الله عز وجل على عباده فيه الصيام. وتحج البيت، والمراد بالبيت هنا نقول مثل الصلاة، أل هنا للعهد الذهني، المراد بالبيت هو البيت الحرام وهو الكعبة المشرفة. وتحج البيت يعني وذلك بأن تقصده تعبد لله بأداء المناسك على وفق صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. لكن هذا الركن الأخير علق بما لو استطاع الإنسان وتمكن، وذلك بأن يملك الزاد والراحلة. قال صدقت، قال صدقت، فتعجب الصحابة قالوا كيف يسأل ثم يصدقه؟ ولذلك قال فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن الأصل أن السائل يكون على علم بالجواب أم لا، السائل لا يكون على علم بالجواب، فإذا سأل السائل ثم قال صدقت دل ذلك على أنه، دل ذلك على أنه على علم. وحينئذ قد يكون هذا إشارة إلى أنه يسأل ليتعلم غيره، وهو كذلك، وهو كذلك. مثل أن يأتي إنسان مثلا لابن من أبنائه ويقول يا بني ما هي أركان الإسلام، وعنده إخوته بجانبه، فيجيب هذا الابن الأكبر مثلا ثم يقول له صدقت يا بني، من أجل أن يعلم من إخوته، إخوته. إذن بماذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام؟ عرفه بإيش؟ بأعمال الجوارح الظاهرة، لأن هذا الذي ذكر كله أعمال جوارح ظاهرة أم لا. طيب ننظر الآن، الشهادة بعد الإقرار بماذا تقع؟ باللسان أو بما يقوم مقامها، كما لو كان الإنسان أخرس أن يشير مثلا بأصبعه، فهمت؟ إذا طلب منه ذلك يشير بأصبعه هكذا. طيب تقيم الصلاة، هذا عمل بدني ظاهر لا شك. تؤتي الزكاة، أجيبه كذلك عمل بدني، يخرج الإنسان ماله من جيبه أو من زرعه أو من بهيمة أنعامه ويذهب بها فيقصد بها مستحقيه، هذا عمل ظاهر. تصوم رمضان كذلك نقول عمل ظاهر أيضا بالجوارح، لأن فيه الترك، ترك الطعام، تعبد له سبحانه بترك الطعام والشراب من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس، فهو عمل ظاهر. حج البيت نقول نعم عمل ظاهر جدا، سواء كان الإنسان قريبا من مكة أو بعيدا عنها. طيب إذن هذه الأعمال كلها أعمال ظاهرة. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. نعم. مخبر عن ربه. أخبرني عن الإسلام، بماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكر أركان الإسلام المعروف. طيب إذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بماذا؟ بأركانه، لكن هل بالأفعال الباطنة أم الظاهرة؟ بالأفعال الظاهرة، وهذا هو الذي قرره العلماء، أنه إذا قرن الإسلام والإيمان فإن الإسلام نعم تدخل فيه جميع الأعمال الظاهرة، هذا إذا قرن بالإيمان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى معرفا لهذا الإسلام ببعض الأعمال من لسانه ويده، وسلامتهم من لسانه ويده هذه من الأعمال الظاهرة. وكذلك ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أن رجلا قال يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال أن تطعم الطعام وأن تسلم على من تعرف ومن لا تعرف. هذا تعريف للإسلام بالأعمال الظاهرة، هذا الذي أخذنا ولا أخذنا مسائل أخرى. طيب لا طيب، لما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال جبريل ماذا قال له جبريل؟ قال صدق، قال الصحابة فعجبنا يسأله ويصدقه. ما وجه التعجب هنا؟ إذن فلماذا قال صدقت؟ ليثير نعم الشوق والتعجب عندهم. قال فأخبرني ما الإيمان؟ نقول في أخبرني مثل ما قلنا في الأولى، ما الإيمان؟ الإيمان في اللغة كما قال النووي هو مطلق التصديق، فهو بالمعنى اللغوي التصديق، هذا هو الإيمان. وأما في الاصطلاح فإن تعريف أهل العلم للإيمان متقاربة، فالذي عرفه النووي قال إنه التصديق الخاص، تصديق الخاص بالله سبحانه وتعالى وبقية الأركان. وعرفه الشنقيطي رحمه الله بقوله الإيمان هو الاعتقاد الجازم بالأركان الستة، أن يعتقد الإنسان الاعتقاد الجازم بالأركان الستة المعروفة. وعرفه بعض أهل العلم بأن الإيمان هو الإقرار والتصديق المستلزم لقبول الأخبار والإذعان للأحكام، المستلزم لقبول الأخبار والإذعان للأحكام. لكن في الحقيقة هذا التعريف الأخير قد نعلق عليه، وهو تعريف شيخنا رحمه الله، قد نعلق عليه. أما الشق الأول فهو كذلك المستلزم لقبول الأخبار، لأن المؤمن ينبغي أن يقبل جميع الأخبار عن ربه. وأما الإذعان للأحكام فإن المؤمن قد يصدر منه عدم إذعان للأحكام، فهل معنى ذلك أنه إذا لم يذعن لبعض الأحكام انتفى إيمانه؟ أجيبه لا، لكنه ناقص الإيمان. فنقول الشق الأول للتعريف هو إيش؟ شرط صحة ولا شرط كمال؟ شرط صح، قبول الأخبار شرط صحة، الإذعان الأحكام شرط كمال. وعلى هذا يكون قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هل هنا نفي الإيمان نفيه بالكلية أم نفي كماله؟ الثاني على الصحيح، ويتبين ذلك جليا من سبب نزول هذه الآية حينما اختصم من الزبير بن العوام مع رجل من الأنصار في سقي الماء. نعم، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير فقال رجل أن كان ابن عمتك، فلم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلاحظوا هذه المسألة في التعريف الأخير. طيب، عرف النبي صلى الله عليه وسلم هنا الإيمان بالأعمال الباطنة، فقال أن تؤمن بالله، الإيمان أن تؤمن بالله، هذا أول شيء وهو أول ركن. والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: أولا أن نؤمن بوجوده عز وجل، أن نؤمن بأنه موجود. وهل يصح أن نقول أنه موجود بناء على أن موجود اسم مفعول واسم المفعول يقع عليه الفعل؟ نقول نعم، يصح أن نقول ربنا موجود جل وعلا، موجود بغير إيجاد، موجود بغير إيجاد أوجده، سبحانه جل شأنه، لأنه الأول الذي لا شيء قبله، والآخر الذي لا شيء بعده، والظاهر الذي لا شيء فوقه، والباطن الذي لا شيء دونه. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. إيمان بوجوده، إيمان بربوبيته، أي أن نؤمن بأنه الخالق لكل شيء، المالك لكل شيء، المدبر لكل شيء. وكل بقية معاني الربوبية. ثالثا، أن نؤمن بألوهيته، أي أنه المستحق للألوهية والعبودية دون سواه. رابعا، أن نؤمن بأسمائه وصفاته، بأن له أسماء حسنى وصفات علا لائق به سبحانه، أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، بلا تعطيل ولا تحريف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف. وعلى هذا، من آمن بوجود الله عز وجل ولم يؤمن بربوبيته فليس بمؤمن، ومن آمن بالله وربوبيته ولم يؤمن بألوهيته، يعني لم يصرف العبادة له وحده وصرفها لغيره، فليس بمؤمن. ومن آمن بالله وبربوبيته وألوهيته دون الأسماء والصفات فعلى تفصيل، قد يكون غير مؤمن أصلا. نعم، قد يكون غير مؤمن. أن نؤمن بالله وملائكته وهم كما مضى مرارا، الملائكة مخلوقات من نور خلقهم ربهم عز وجل كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، جمع ملك، وأصلها ملأك، وهي مأخوذة من الألوكة وهي الرسالة، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. أن نؤمن بملائكته. طيب، وش بعدها؟ وكتبه، وهي الكتب التي نزلها الله تعالى على بعض أنبيائه ورسله، كالزبور الذي نزله على نبي الله داود، والتوراة التي نزلها الله على نبي الله موسى، والإنجيل الذي نزله الله على نبي الله عيسى، والقرآن الذي نزله الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الإيمان بالملائكة يكون جملة وتفصيلا، نؤمن بكل من أخبرنا الله تعالى عنهم على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل. نؤمن بأسمائهم التي سميت لنا وبمن لم يسم، نؤمن بوظائفهم التي ذكرت لنا وبما لم يذكر لنا. كل هذا داخل في الإيمان بإيش؟ بالملائكة. ولا نريد التفصيل أكثر، لأننا في شرح بعض الكتب وظنه سبق الكلام عنهم طويلا في الصور الثلاثة الوسطية أيضا. طيب، الإيمان بالكتب، هذه الكتب أن نؤمن بها، وقيل إن صحف إبراهيم أيضا صحف مستقلة، وصحف موسى أيضا صحف مستقلة، والأخير موطن خلاف بين أهل العلم. وكتبه، ومن مستلزم أو مما ينبغي الإيمان به هنا أن القرآن مهيمن على بقية الكتب، فهو الكتاب المحفوظ بحفظ الله تعالى بخلاف الكتب السابقة التي حرفت. نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، كذلك الإيمان بالرسل، هذا ركن من أركان الإيمان الستة، وهي أن نؤمن بأن الله تعالى أرسل عبادا اصطفاهم واختارهم، وهم أشرف الناس نسبا، وأرجحهم عقلا، وأصدقهم حديثا، وأحفظهم أمانة، اشتباهم الله تعالى واختارهم لرسالته، ونؤمن بهم على سبيل التفصيل والإجمال. فنؤمن بكل من سمي لنا في القرآن والسنة وبما لم يسم، أما الذين سموا لنا فهم قد بلغوا 25، وأما الذين لم يسموا ففي قوله تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. نؤمن أيضا بما جاءوا به من الشرائع المطهرة من عند الله تعالى، نؤمن بعصمتهم من الكبائر، وهذا باتفاق أهل العلم دون الصغائر. بعد الرسل إيش قال؟ واليوم الآخر وهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، الإيمان به أيضا ركن من أركان الإيمان. وكثيرا ما يربط الله تعالى بين الإيمان به سبحانه وبين الإيمان باليوم الآخر، لأن من آمن بالله لا بد أن يؤمن في الأصل بأنه مبعوث يوم القيامة وموقوف ومحاسب ومجزي، وهذا يكون في اليوم الآخر. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر كل ما أخبر به الله عز وجل وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت من فتنة القبر وسؤاله ونعيمه وعذابه والحشر والبعث، أو البعث والحشر والنشر والميزان والصراط والجنة والنار، كل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. كل هذه الأمور التي تتعلق بالآخرة ومراحلها ومشاهدها، نعم، كل ذلك داخل في الإيمان باليوم الآخر. الأخير ماذا قال؟ والقدر خيره وشره، يعني أن تؤمن أن الله تعالى قدر مقادير الخلائق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو، إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فالله تعالى علم ما هو ما كان وما هو كائن وما سيكون، علم عز وجل أفعال عباده ومصيرهم وما سيؤولون إليه من العذاب أو من النعيم، كل ذلك في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ويرى الحافظ ابن رجب رحمه الله أن الإيمان بالقدر له درجتان أو رتبتان. الرتبة الأولى أن نؤمن بكل ما قدر الله سبحانه وتعالى، وأن كل ما حصل وسيحصل قد قدره عز وجل، ومن ذلك أفعال عباده ومصيرهم ومآلهم. وأما الدرجة الثانية فأن نؤمن بأن أفعال العباد مخلوقة وأنها من خلق الله، وأن الله خلق الإيمان والكفر والطاعة والمعصية والخير والشر لحكمة بالغة، خلافا لنفاة القدر القدرية. فإن نفاة القدر الغلاة منهم ينكرون الدرجة الأولى كما ذكر الحافظ ابن رجب. ما هي الدرجة الأولى؟ ها؟ ما قدره الله على عباده، غلاتهم ينفون ذلك، كقول معبد الجهني الذي كان يقول إن الأمر أنف، الأمر إيش؟ أنف، يعني أن الله لم يقدر على عباده ما هم فيه. وقد بلغ ذلك ابن عمر رضي الله عنهما فقال أخبر هؤلاء أن ابن عمر بريء منهم وأنهم براء من ابن عمر، والذي يحلف ابن عمر به لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. فإن هؤلاء القدرية نفوا أن يكون الله سبحانه وتعالى عالما بما سيفعله العبد، كذا أم لا؟ مر علينا أخيرا هذا في الواسطية. نفوا ماذا؟ نفوا القدر، وسماهم النبي صلى الله عليه وسلم بمجوس هذه الأمة الذين يؤمنون بإلهين، إله الظلمة وإله النور، فيقولون جميع الحوادث الكونية مما يحدث في هذا الكون الله تعالى علم بها وقدرها، وأما أفعال العباد فإنه لم يعلمها ولم يقدرها، والعياذ بالله. وهذا خطير ويقتضي الكفر، لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ها؟ شرحنا هذه الأركان الستة، شرحناها. طيب هذه الأركان الستة هي أركان الإيمان، نعم، وقد اتفق أهل العلم على أن من أنكر ركنا منها فهو كافر، فهو كافر، فمن لم يؤمن بأحد هذه الأركان فهو كافر، كمن لم يؤمن بوجود الملائكة مثلا، أو لم يؤمن بالرسل جملة وتفصيلا، أو لم يؤمن بالكتب. ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عن الإيمان بالله ومما يتكون، قال جبريل صدقت، لكنه قال عليه الصلاة والسلام في آخر هذه الأركان بالقدر خيره وشره. اليوم الآخر أظن شرحنا هذا الركن، ها؟ أما القدر فتوقفنا عنده، شرحناه، لكن ليس كله، ليس كله. تؤمن بالقدر خيره وشره، هنا نسب إلى القدر الخير والشر، مع أن القدر من فعل الله عز وجل، فالقدر منه خير ومنه شر، وأفعال الله تعالى كلها خير، كلها خير، لكن الشر باعتبار ماذا؟ باعتبار المقدور، باعتبار ما يقدره على بعض عباده، يقال هذا الشر، كالمرض والموت والآفات وما أشبه ذلك، فيشر باعتبار المقدور لا باعتبار التقدير، لأن التقدير من عند الله وأفعال الله تعالى كلها خير، بالقدر خيره وشره. وذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أن الإيمان بالقدر على مرتبتين، ذكرنا هذا؟ نعم، الإيمان بكل ما قدر الله والإيمان بأن أفعال العباد مخلوق، ذكر هذا؟ صحيح؟ ابن رجب. القدرية منهم الغلاة ومنهم غير الغلاة، غير الغلاة أثبتوا المرتبة الأولى، تقدير الله تعالى للأمور قبل أن يخلق العباد، نعم. وأما التقدير الثاني الذي هو خلق أفعال العباد، فإن الغلاة منهم نعم، فإنهم إيش؟ لا حتى غير الغلاة ينكرونها أيضا، أما الغلاة فإنهم أنكروا حتى التقدير الأول، أنكروا التقدير الأول. وأول ما ظهرت هذه الفرقة قيل إنها في البصرة، ظهرت من قبل رجل نصراني ثم أسلم ثم تنصر من جديد، وأخذ عنه معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تكفيره، وأغلب العلماء على أنهم يكفرون بهذا الاعتقاد، وقد نص الإمامان الشافعي وأحمد على أن من أنكر تقدير الله عز وجل فهو كافر. لكن أي التقدير؟ المرتبة الأولى من المرتبة الثانية؟ المرتبة الأولى، ومنهم من قال حتى المرتبة الثانية كذلك، وقد سماهم النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد بسند صحيح أنهم مجوس هذه الأمة. وهل بينا وجه تسميتهم بأنهم مجوس؟ ولم نبين هنا. سموا مجوس هذه الأمة لأن المجوس يؤمنون بإلهين باطلين، إله الظلمة والنور، يقولون كل شر فمن الظلمة وكل خير فمن النور. والقدرية أثبتوا تقدير الله تعالى لأي شيء؟ تقديره الكوني، كل ما يحدث في هذا الكون يقرون بأن الله قد قدره، لكن ما يفعله العباد يقولون إنه ليس من تقدير الله، وينكرون أن أفعال العباد مخلوق. انتبهوا، قال تعالى والله خلقكم وما تعملون، وهذا باطل، لأن ما يفعله الإنسان لا يكون إلا لإرادة الله ومشيئته وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. نعم. لذلك سموا مجوس هذه الأمة. وذكر بعض أهل العلم أن التقدير ينقسم أو يكون على أربع مراتب، وهذا قول النووي رحمه الله. المرتبة الأولى التقدير في العلم، التقدير في العلم قبل وقوع الكتابة في اللوح المحفوظ، ولذلك قيل إن السعادة قبل الولادة والعناية قبل الولاية واللواحق مبنية على السوابق. قال تعالى يؤفك عنه من أفك، يعني يصرف عن سماع القرآن من صرف عنه في علم الله عز وجل. ولذا جاء في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يهلك على الله إلا هالك. هذا يسمى التقدير في أي شيء؟ التقدير في العلم. ثانيا التقدير في اللوح المحفوظ، التقدير في اللوح المحفوظ، وهذا قد يغير منه شيء. قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وعنده أم الكتاب. وروى عبد الله بن الإمام أحمد في زوائد كتاب الزهد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يدعو الله تعالى بهذا الدعاء ويقول اللهم إن كنت كتبتني عندك شقيا فامحني واكتبني سعيدا، فامحني واكتبني سعيدا. شنو هذا الثاني؟ التقدير في اللوح المحفوظ. التقدير الرابع الثالث التقدير في الرحم، وهذا إذا ما تم للإنسان ماذا؟ أربعة أشهر في بطن أمه وتم خلقه فإنه تنفق فيه الروح ويتم كتابة أربعة أشياء كما سيأتي في حديث ابن مسعود إن شاء الله. رابعا سوق المقادير إلى المواقيت، فإن الله تعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وسوق هذه المقادير في مواقيتها هذا من التقدير أيضا. نعم، والله عز وجل خالق الخير والشر، إن كل شيء خلقناه بقدر، إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. ها، إن كل شيء خلقناه بقدر، حتى قال بعض العلماء أن هذه الآية نزلت في القدرية. وقال تعالى من شر ما خلق، وهذا التقدير يمكن تغيره، يمكن تغييره بوقوع لطف من ألطاف الله عز وجل على بعض عبيده فيصرف عنه الشر. ولذا جاء في مستدرك الحاكم بسند لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الدعاء والبلاء يقتتلان بين السماء والأرض فيدفع الدعاء البلاء. وهذا الحديث له شواهد تدل على أن الدعاء يرد القضاء ويخفف البلاء ويخفف البلاء. فصارت عندنا التقادير كم؟ أربعة، أربعة على ما ذكر النووي رحمه الله تعالى. بالقدر خيره وشره، قال صدقت. والذي نلاحظه هنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصل الأعمال عن مسمى الإيمان، مع أن هذا ينكره أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة لا يفصلون الأعمال عن مسمى الإيمان، بل يقولون إن الأعمال داخلة فيه، الأعمال داخلة فيه، وهذا شيء معروف. حتى نقل الإمام الشافعي رحمه الله الإجماع عن الصحابة والتابعين أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لأن الإيمان قول وعمل، فهو اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. انتبهوا، وممن أنكر فصل الأعمال عن الإيمان جمع من الأئمة الأعلام كسعيد بن جبير وميمون بن مهران والزهري والنخعي والثوري وغير هؤلاء وغير هؤلاء. نعم، علتهم أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، لكن سيأتي بيان النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لم يريد فصل الأعمال عن الإيمان، سيأتي العلة في ذلك، حطوا بالكم. والدليل على أن الأعمال داخلة في الإيمان القرآن والسنة، من ذلك قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذه كلها أعمال داخلة فيش؟ في الإيمان. والدليل أيضا قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وأما من السنة فالأدلة كثيرة أيضا، من ذلك ما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس وهو يأمرهم بالإيمان بالله وحده، ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن تقيموا الصلاة، وأن تؤتوا الزكاة، وأن تصوموا البيت، وأن تعطوا الخمس من المغنم. شوف، فجعل هذه الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وكذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الإيمان 64 شعبة، أفضلها أو قال أعلاها قول لا إله إلا الله، والقول عمل أم لا؟ عمل. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل أيضا. والحياء شعبة من شعب الإيمان. إذن الجواب على هذا الإيراد الذي أوردناه في أول هذا البحث أن هناك من الأسماء ما يشمل عدة معاني إذا ما ورد وحده، فهذا كما قالوا إنه من باب إذا اجتمع تفرق وإذا تفرق اجتمع. فإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، دخل فيه الإيمان. فإذا ذكر الإيمان وحده يدخل فيه إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت وغير ذلك من الأعمال الصالحة. وإذا ذكر الإسلام وحده دخل فيه أيضا أركان الإيمان الستة: أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لكن إذا اجتمع تفرق دل كل شيء على شيء، فالإسلام يدل على الأعمال الظاهرة والإيمان يدل على الأعمال الباطنة. وهذا القول هو الذي عليه أهل التحقيق كما اختاره الإسماعيلي والخطابي في معالم السنن وغيرهما من أهل السنة. ولذلك قال بعض أهل العلم: كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، فالإيمان أكمل من الإسلام. ولذلك فرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه في صلاة الجنازة بين المقامين، فقال: اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. فالوفاة على الإيمان أكمل من الإسلام، فكل مؤمن مسلم للعكس. ولذلك مرتبة الإيمان أعلى حتى في الوعد بالنصر، قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولم يقل للمسلمين، لأنهم قد يكونوا مسلمين، قد يكونون مسلمين ولكنهم غير مؤمنين الإيمان المطلوب الكامل، هذا هو المراد. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والآيات في هذا كثير. هذا هو القول الصواب في هذه المسألة. فإذا عرف الإسلام إذن وحده دخلت فيه مسميات الإيمان أو أركان الإيمان، وإذا عرف الإيمان وحده دخل فيه أيضا ماذا؟ الأعمال، من ذلك أركان الإسلام. وإذا اجتمع دل الإسلام على الأعمال الظاهرة والإيمان على الأعمال الباطنة، والإيمان على الأعمال الباطنة. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من أركان الإيمان الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر خيره وشره. إذا قال قائل كيف يوصف القدر بالشر والخير، فما هو الجواب؟ نعم، لكن نقول ان القدر بانه شر باعتبار المخلوق لا باعتبار الخير. يعني باعتبار اصل ذلك القدر انه شر على الانسان، لكن باعتبار ان الله عز وجل هو الذي قدره الانسان وانه يحمل معه الخير فيعتبره خيرا. لا لم يفهم الكلام. كيف قدره ويحمل معه الخير؟ المرض مقدور، مقدور ام تقدير؟ مقدور. لا هو مقدور وتقدير. باعتبار فعل الله تقدير، تقدير، وباعتبار وصوله إلى العبد وإصابة العبد به مقدور. طيب باعتبار تقدير الله خير، باعتبار المقدور شر. هذا الذي ينبغي. الإيمان به مراتب. سبق لنا ما ذكر الحافظ ابن رجب وغيره، وأنه جعله مرتبتين، أو جعله مرتبتين. أول الأولى الأولى أن نؤمن بكل ما قدر الله عز وجل من أفعال العباد، يعني من مآلهم ومصيرهم وخلقهم، هذه المرتبة الأولى. الثانية أن نؤمن بأن الله عز وجل قدر الأفعال. لا خطأ. التقدير الأول إيش هو؟ تقدير كل شيء من خير وشر وكل ما يحصل في هذا الكون، وقد فعل الرب تبارك وتعالى ذلك أو قدر ذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. النوع أو المرتبة الثانية تقدير إيش؟ أفعال العباد وما سيفعلون. طيب هل هناك من نفى المرتبة الأولى والثانية أو المرتبتين جميعا؟ أنت ارفع صوتك. احسنت. ولذلك يقول اهل العلم إذا خاصمكم القدرية فحجوهم بالعلم، فإن أقروا بالتقدير الأول فقولوا لهم إنكم قد تناقضتوا، لأنه إذا كان قد قدر مقادير كل شيء فمن لازم ذلك أن يكون قد قدر أفعال العباد، فهم تناقضوا بالحقيقة. طيب لو أنهم أنكروا التقدير الأول، فهل يخرجون بذلك من حيز الإيمان؟ قال ذلك قال بها يكفر، قال يعني يكفر، وقال بها الإمام الشافعي الإمام أحمد، وأيضا قال أيضا من يكفر بالمرتبة الثانية حتى بالمرتبة الثانية. صحيح، لكن أهل السنة غالبهم إن لم يكن كلهم أطلقوا الكفر على من أنكر المرتبة الأولى، وفي المرتبة الثانية خلاف بينهم. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم، طيب هذه الفرقة متى ظهرت؟ متى ظهرت أو في أين ظهرت، ومن كان أول من أظهر هذا الانحراف؟ يعني ظهرت في البصرة، وكان أول من يعني أظهر يعني كان نصراني ثم أسلم ثم تنصر، يعني هذا الاسم نعم. أخذ عن هذا الرجل أحد الناس. معبد الجهني. غيلاني. دمشق. غيلان دمشق. صحيح. سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الفرقة باسم. نعم. ما وجه تسمية النبي عليه الصلاة والسلام للقدرية بالمجوس؟ كذلك أن القدرية يعني قسم لا قسمين الأشياء يعني قدرها الله وهي الكوائن الطبيعية وهذا ما لا يخلو الإنسان فيه، هذا جعل الله هو الذي قدره وخلق. أما الأفعال العباد قالوا لا، قالوا هذه لا يعلمها الله بل إنه لا يعلمها حتى تقع، فجعلها يعني أفعال العباد يعني خاصة به محفوظة. فوجه الشبه أن المجوس كذلك يعني جعل المخلوقات يعني قسمين، قسم يعني خلقه النور وهو كل خير، قسم خلقه الظلام وهو كل شر. وهل هناك مجوس عصريون؟ قال بذلك بعض أهل العلم، وهم الذين يقولون إن كان الخير فمن عند الله وإن كان الشر فمن غيره، وهذا لا شك أنه وقوع في محذور، لأن الكل من عند الله سبحانه وتعالى، الكل من عند الله، والعبد قد يتسبب فيه طبعا. طيب، الإيمان بالقدر يرى بعض العلماء أنه على أربع مراتب. نعم. يرى بهذا القول الإمام النووي رحمه الله. نعم. والمرتبة الأولى هو هو التقدير في العلم، وهو الذي يسبق الكتابة، فهذا التقدير أيضا ثابت، كما يقال السعادة قبل الولادة والعناية قبل الولاية واللواحق مبنية على السوابق. تمام. فتحوله كما قال الله عز وجل يؤفك عنه من أفك، أي يصرف عنه من صرف في علم الله عز وجل. ما معنى يؤفك عنه من أفك؟ يصرف عنه، يصرف عن أي شيء؟ عن القرآن، عن سماع القرآن، عن سماع القرآن، من صرف عن سماعه في علم الله عز وجل. نعم. نعم. فهذا هو. وهل فيه من السنة ما يدل في السنة ما يدل على هذا؟ ما كتبته؟ أي. قوله صلى الله عليه وسلم لا يهلك الله إلا هالك. هذا حديث صحيح في صحيح مسلم. المرتبة الثانية جمال ما حضر. المرتبة الثانية. نعم. التقدير خلاف المقدور. نعم. قد يتغير. طيب، ماذا قال الله تعالى؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. نريد زيادة على هذا أو زيادة في الأدلة. اثنين فقط، يلا كمان لا بد من المراجعة يا جماعة. هذه الأربعين يبنى عليها العلم، إذا ما في هذه خلاص. نعم. نعم. في دليل آخر أن عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله روى في زوائد الزهد أن ابن عمر رضي الله عنه كان يدعو بدعاء وكان يقول: اللهم إن كنت قد كتبتني عندك شقيا فامحني واكتبني عندك سعيدا. نعم صحيح. هذا دليل على أنه قد يتغير. عمر أو ابن عمر الثالث. أنت في حياته وآخرته، وشقي أو سعيد. الرابع. نعم. الرابع سوق المقادير إلى ما قيل أن الله خلق كل شيء، خلق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. نعم. كيف سوق المقادير لمواقيتها؟ ما معنى سوق المقادير لمواقيتها؟ أن الله خلق كل شيء. إيه صحيح، ولكن ما معنى سوقها إلى المقادير إلى المواقيت؟ الله عز وجل قدر يعني ما قدر الأشياء قبل خلق المخلوقات، فجعل مثلا فجعل ان هذا مثلا فلان الفلاني مثلا يولد في في اليوم في في في اليوم الفلاني من خير وشر سوق كل ما قدر الى ما قدره له في وقته المعين صحيح ان كل شيء خلقناه بقدر. طيب هل يمكن تغير هذا؟ نعم كمان قلنا في الاستعانة جاء مستغرق الحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء والبلاء يقتتلان بين السماوات والأرض ويستمن ويرد ويدفع الدعاء ويدفع الدعاء البلاء يقتتلان. وفي حديث صحيح أيضا أن الدعاء يرد يرد القضاء أن الدعاء يرد إيش القضاء. فإذا فالدعاء يكون سبب في نزول لطف الله تعالى فيما لو قدر العبد المصيبة ثم ينجيه إيش أجيبه جماعة منها. طيب ولنا بحث أطول من هذا إن شاء الله في القضاء والقدر. هذا أنهينا الكلام عن الإيمان بالقدر. باقي لنا ماذا؟ نعم نقول هذا الحديث لاحظنا فيه فصل النبي عليه الصلاة والسلام بين الأعمال والإيمان إذ أنه جعل الإيمان نعم هو الأعمال الباطنة ولم يجعل الإيمان أعمال باطنة وظاهرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قد يكون قد فصل الأعمال عن مسمى الإيمان جعل الأعمال وحدها والإيمان وحدها. ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في فصل في نعم في تعلق الأعمال بالإيمان؟ قد نقل الإمام الشافعي الإجماع الصحابة والتابعين أن لا ينفصل الأعمال تنفصل الإيمان عن الأعمال. إذ أن الإيمان إذ أن الإيمان داخل في الأعمال. اعتقاد اعتقاد بالجنة وتصديق وقول باللسان وتصديق وعمل بالجوارح والأركان. تمام صحيح. طيب فصل الأعمال عن مسمى الإيمان من المحدثات أم من اتباع السنة والحق؟ من المحدثات صحيح؟ هل أنكره أهل العلم؟ أذكر من اشتهر بإنكاره كالسعيد بن جبير والزهري والثوري وابن مهران وغيرهما وغيره من أهل العلم صحيح؟ أنكروا فصل الأعمال عن مسمى الإيمان أنكروه إنكارا عظيما وقالوا أن هذا أمر محدث. نعم طيب الآن نسأل هل هناك دليل من القرآن على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان؟ يلا قل تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادت آياته زادتهم إيمانهم على ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نعم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله إلى غير ذلك من الآيات التي أدخل الله تعالى في الإيمان أو في مسمى الإيمان الأعمال. في السنة هل هناك ما يدل على هذا أيضا؟ حديث ابن عباس نعم وفد عبد القيس قال لهم الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة و تصوم رمضان وتحج البيت وتعطي الخمس ما قالوا تحج البيت لا في هذا الحديث لا وتؤدوا الزكاة وتعطوا الخمس من المغنم صح؟ دليل آخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الإيمان بضع وستون شهر بضع وستون شهر عليها قول عليها قول لا إله كلمة لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من شعب الإيمان. وجه الدلالة من الحديث قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله هنا قول هنا عمل هنا والقول عمل عمل صحيح نعم والإماطة والأذى إماطة الأذى أيضا عمل عمل نعم نعم صحيح الحياء هذا لا شك أنه شعور يعني لا يمكن أن يعرف إلا بآثاره، لكن هناك أمور تدل عليه على الانكفاف عن المعاصي وما أشبه ذلك. طيب هذه مسألة أنهيناها، الآن كيف نجمع أو كيف نجيب عن هذا الإيراد؟ كيف نقول إن عدم فصل الأعمال عن مسمى الإيمان أصل من أصول أهل السنة، والرسول صلى الله عليه وسلم في تعريفه للإيمان في هذا الحديث لم يجعل الأعمال الظاهرة من مسمى الإيمان؟ ما فهمت؟ قلنا هذا من باب ما اجتمع احترق وما افترق اجتمع. من باب إذا اجتمع احترق. اجتمع إيش؟ الإيمان والإسلام. بعض الأسماء إذا اجتمعت دل كل اسم على معنى، وإذا تفرق دخل أحدهما. صحيح. إذن ماذا نقول بالنسبة للإيمان والإسلام؟ نقول الإيمان والإسلام، الإيمان هو الإسلام. إذا ذكر الإيمان وحده مطلقا دخل فيه الإسلام أم لا؟ وإذا ذكر الإسلام وحده مطلقا دخل فيه إيش؟ الإيمان. نظير هذا الفقراء والمساكين، فالفقراء أشد حاجة منه، صح؟ لأن الله قدمهم في آية الصدقات، إنما الفقراء الصدقات للفقراء والمساكين. فإذا ذكر المساكين وحدهم دخل فيهم، وإذا ذكر الفقراء وحدهم دخل المساكين، وإذا ذكروا جميعا ماذا نقول؟ افترق، يكون الفقير أشد حاجة، وهو الذي يملك أقل من نصف الحاجة السنوية، والمسكين يملك أكثر من نصف الحاجة لكنه يبقى محتاجا دون الكفاية. إذن هذا بحث أنهيناه ولله الحمد. من الذي ذهب فرجح هذا القول؟ لأن من بركة العلم نسبته إلى قائله. هنا الإسماعيلي والخطابي. أبو بكر الإسماعيلي والخطابي أين؟ في أي كتاب؟ في معالم السنن. في معالم السنن. أنهينا الكلام عن هذا خلاص؟ هنا الثوري رواية على الثوري. قال الإسلام والإيمان قول واحد. شيء واحد. لا حتى غير الثوري. من أهل العلم كالمروزي وابن عبد البر أيضا من المالكية، ولكن الجمهور أجيبه على خلاف ذلك. منهم نذكر أحمد بن حنبل، يحيى بن معين، ابن أبي ذئب، عبد الرحمن بن مهدي وغير هؤلاء. صحيح. طيب إذن الإسلام له معنى والإيمان له معنى فيما لو اجتمع. الوصف الآن، وصف الإسلام والإيمان، يعني أن يوصف إنسان بالإيمان أو أن يوصف بالإسلام. نعم. الوصف بالإيمان أكمل من الوصف بالإسلام، لذلك جاء لذلك قال بعض أهل العلم أنه ليس كل مؤمن مسلم وليس كل، هذا قول عامة أهل العلم، كل مسلم كل مؤمن مسلم، كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم. صحيح. فأعلى أعلاهما الوصف بالإيمان. ما الذي دل على ذلك؟ أكمل. دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه للأموات، كان يقول اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن أمته من توفيته منا فتوفه على الإيمان، لأن الوفاة على الإيمان أكمل من الوفاة على الإسلام. صح؟ صح. هذا في الآخرة. في الدنيا سيأتي هذا، سيأتي هذا الدنيا، في الدنيا هذا في الآخرة. مثلا هذا دعاء لإنسان انتقل إلى الدار الآخرة. نعم. الوعد بيش؟ بالنصر والتمكين. كان كل ذلك لمن اتصف بالإيمان، مثل قوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. نعم. هذه له بحث إن شاء الله، هذا كذلك نقول، ولكن له بحث مستقل نبدأ به إن شاء الله. نعم. مما يتعلق بهذا الباب، باب الإيمان والإسلام، مسألة مهمة ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله، أنه كلما ضعفت الأعمال الباطنة، أي أعمال القلب الباطنة، ضعفت أعمال الجوارح الظاهرة. فهمتم ولا ما فهمتم المسألة هذه؟ إذا ضعفت أعمال القلب الباطنة فإنه من الضرورة أن تضعف الأعمال إيش؟ أعمال الجوارح الظاهر، لأن الشيء متصل به. حطوا بالكم. طيب لو قال قائل، بعض الأحيان نقرأ في بعض النصوص انتفاء الإيمان عن بعض الأشخاص، فهل انتفاؤه يكون بالكلية أم ماذا؟ كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني وهو يزني، نعم، لا يزني الزاني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. نقول نفي الإيمان هنا ليس على سبيل الإطلاق، يعني أن الإيمان ينتفي منه بالكلية، بل انتفاء كماله، انتفاء كماله، بخلاف الخوارج الذين نفوا عنه ايش؟ الإيمان بالكلية وحكموا عليه بالكفر. سبق لنا أن الإيمان أركانه ستة، ولو أن إنسانا جحد بركن واحد لكان كافرا، وحينئذ ينتفي عنه ايش؟ مطلق الإيمان، كذا أم لا؟ وهل جاءت في النصوص أدلة تدل على انتفاء الإسلام وسمى الإسلام؟ أجيبه، لم تأتي نصوص في الغالب تنفي اسم الإسلام عن الإنسان، إلا ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه في تارك الزكاة قال: ليس تارك الزكاة بمسلم. فهذا رأيه رضي الله عنه في هذه المسألة. وكذلك ما روى عن عمر بن الخطاب أنه كان يلزم بدفع الجزية أقواما استكبروا عن الحج بعد أن ملكوا الزاد والراحلة، وجعلهم أو حكم عليهم بأنهم كتابيون، مستدلا بقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر ها فإن الله غني عن العالمين. طيب هذه مسألة، مسألة الانتفاء والثبوت. واعلم أيضا أنه إذا ذكر الإسلام وكان ذلك على سبيل المدح كان ذلك شهادة لمن اتصف به بالإيمان. إذا ذكر الإسلام، مثلا إذا قيل إن رجل إن هذا الرجل مسلم في بعض النصوص ويكون هذا على سبيل المدح، تكون هذه شهادة أو دليلا في أن الإيمان داخل فيه وبأنه مؤمن، يدل له ما رواه الإمام أحمد والنسائي من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث سرية، بعث سرية إلى قوم، فقام رجل من أولئك المبعوث لهم فقال: إني مسلم. قال: إني مسلم. فقام رجل من الصحابة فقتله، ثم نمى الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر به، فغضب عليه الصلاة والسلام، غضب، فقيل له إنه قالها تعوذا من القتل. شوف، قالها لماذا؟ يتعوذ من القتل. إيش معنى يتعوذ؟ يعني يعتصم بها من القتل ويحمي نفسه من القتل. فقال عليه الصلاة والسلام: يكرر ذلك 3 مرات مغضبا: إن الله أبى علي أن أقتل مؤمنا، إن الله أبى علي أن أقتل مؤمنا، إن الله أبى علي أن أقتل مؤمنا. فانظر قوله إني إيش؟ مسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام شهد له بماذا؟ كأنها شهادة له بالإيمان، أبى علي أن أقتل إيش؟ مؤمنا، لأن الأحكام على الظاهر، الأحكام على الظاهر. إذن إذا جاء الوصف بالإسلام على سبيل المدح والشهادة له بالإسلام، ماذا نقول؟ يدخل فيه الإيمان، هذا معلوم. ولذلك ذكر الله تعالى بلقيس أنها أسلمت بهذه الكلمة، قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال يوسف: توفني مسلما وأدخلني نعم توفني مسلما وألحقني بالصالحين وألحقني بالصالحين. ومما يتعلق بهذا البحث أيضا مسألة أخرى وهي مسألة نفي الإيمان عن بعض الناس، لكن ليس نفيا على سبيل الإطلاق بل نفي نسبي نسبي وإثبات للإسلام. ينفي عن بعض الناس الإيمان لكنه ليس نفيا مطلقا بل هو نفي نسبي ويثبت الإسلام فيهم. وهذه يا نجيب مسألة الأعراب. الأعراب ماذا قالوا؟ قالت الأعراب آمنا. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. هل معنى أنهم غير مؤمنين أصلا؟ لا. ولذلك قال العلماء إن ما هم من الإيمان ما تقبل به أعمالهم، وإلا لكانوا منافقين 100%. انتبهوا المسألة هذه، ولا لكانوا منافقين أو كانوا كفارا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إذن النفي هنا نفي نسبي أم مطلق؟ نسبي. الذي نعبر عنه تارة نقول نفي كمال الإيمان، يعني أنكم لم تؤمنوا حقيقة الإيمان، آمنتم لكنه ليس الإيمان المطلوب، ليس الإيمان الكامل. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما أداة جزم تجزم الفعل المضارع بعدها، لكنها الفرق بينها وبين لم أن لم تجزم بالكلية، ولما تجزم مع إثبات وقوع الفعل. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وأن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. هذه مسألة لابد من التنبه لها أيضا، لابد من التنبه لها. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في العاصي، هل يقال إنه مؤمن فاسق أو مسلم فاسق؟ واختلفوا أيضا في الكبائر، هل هو كفر أصغر أم نفاق أصغر؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. نعم، ماذا نقول؟ نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وباب المسميات والأحكام باب خاض فيه أهل البدع، خاض فيه أهل البدع، وأول من انحرف فيه من؟ الخوارج، الذين حكموا على الموحدين إذا ارتكب أحدهم كبيرة بيش؟ بالكفر، وسلبوا عنه اسم الإسلام. والأخطر أنهم لم يكتفوا بوصفه بالكفر أو إخراجه من حيز الإسلام والإيمان، بل ذهبوا فاستباحوا دماءهم وأعراضهم وأموالهم، وأعلنوا ذلك وحاربوا الصحابة رضي الله عنهم. هذا أول ما ظهر. ثم ظهرت فرق أخرى بعدهم وهي فرقة المعتزلة التي ترى بمنزلة بين المنزلتين، فتحكم على مرتكب الكبيرة في الآخرة بالخلود في النار، وفي الدنيا لا تطلق عليه اسم الكفر ولا اسم الإيمان، يقولون إنه ليس بمؤمن ولا بكافر بل هو في منزلة بين المنزلتين، وهي فرقة ضالة كما مضى الكلام عنهم في الواسطية. الفرقة الثالثة التي انحرفت في هذا الباب أيضا فرقة المرجئة. ماذا قالوا؟ قالوا إن المؤمن إذا ثبت إيمانه فإنه لا يضر الإيمان معصية، فقائم الليل بين يدي الله كمن قضى ليله بين كؤوس الخمر، عندهم سواء والعياذ بالله. ومما يتعلق بهذا البحث أيضا بالإيمان أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وترك المحرمات والتفكر في آيات الله البينات الكونية والشرعية،